في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كنا قد ذكرنا آخر مبحث من مباحث ألفاظ العموم، وانتهينا من ذكر ما يتعلق بالأبيات إلى البيت 35 من المنظومة. أما البيت الذي يليه من هذه المنظومة فهو قول الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا البيت من المنظومة تضمن أصلا كبيرا وقاعدة عظيمة، وهي أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. لا يتم الحكم الشرعي إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. هذه القاعدة الفقهية لها أهمية، وتظهر أهميتها في نقاط. الأولى أن الحاجة إليها ماسة، فإذا لم تراعى هذه القاعدة الفقهية ونزلت الأحكام الشرعية بما أو بدون النظر إلى الشروط والموانع حصل الضرر والإضرار، وحصل الفساد والإفساد. قد يحكم على الشيء بأنه حلال وليس كذلك، حرام وليس كذلك، كفر وليس كذلك، توحيد وليس كذلك، فيحصل بعدم معرفة هذه القاعدة الفقهية خلط وضرر. إذن الحاجة ماسة إليها لأن عدم مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية يؤدي إلى فساد. الثانية من النقاط أنها قاعدة كلية وأصل واسع تندرج تحته مسائل فرعية كثيرة جدا، إذا ضبطت هذه اندرجت تحت هذه القاعدة الفقهية مسائل فقهية فرعية كثيرة. ويحصل لمن حقق هذا الباب نفع عظيم، ويكون بذلك قد أتى بابا من الأبواب التي يفهم بها النصوص الشرعية، النصوص الشرعية. النقطة الثالثة أن هذه من القواعد المتفق عليها، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم أنها من القواعد المتفق عليها التي لا اختلاف فيها، بأن الحكم الشرعي لا يتم ولا يمكن تنزيله إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، وكما سيأتي معنا إيضاح ذلك أكثر. نقل الاتفاق على ذلك عدد من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: اتفق على ذلك أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. ونقل أو حكى الاتفاق الغزالي كما في كتابه المستصفى، والآمدي كما في كتابه الإحكام. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا أصلا عظيما من الأصول ومن القواعد الكلية، وهي أن الحكم الشرعي لا يتم الحكم الشرعي إلا بعد استكمال شروطه وانتفاء موانعه. وذكرنا أهمية هذا الحكم أو هذه القاعدة الفقهية. أما بالنسبة لصيغتها فإنها قد تنوعت لكن ليس فيها كبير اختلاف، فمثلا نجد بعضهم يعبر عنها بقوله: لا بد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع. وآخر يقول كما ذكر عن ابن القيم رحمه الله: الحكم ينتفي لانتفاء شروطه أو لوجود موانعه. والثالث وهو المشهور أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. هذه هي الصيغة التي يعبر بها عن هذه القاعدة الفقهية. أما أدلتها فلها أدلة كثيرة مستقرأة من القرآن ومن السنة، وإليكم بعضا مما ورد في ذلك من الأدلة، مع أن الأدلة قد ثبتت بالقرآن والسنة وبالاتفاق. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. متى يقال استمسك بالعروة الوثقى؟ إذا وجد الشرط وانتفى المانع. وجود الشرط وهو الإيمان بالله، وانتفى المانع وهو الوقوع في الإيمان بالطاغوت. فهنا ذكر الله عز وجل بمسألة الشروط الشرط والمانع، ذكر بهما، وأن الاستمساك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه لا تتم إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي قوله فليعمل عملا صالحا إشارة إلى اجتماع الشروط وتوفرها، لابد أن تتوفر فيه الشروط. وفي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إشارة إلى انتفاء الموانع، حتى يكون ممن يرجو لقاء ربه. وهكذا من الأدلة كل دليل في الكتاب والسنة فيه ذكر شرط معين أو مانع من الموانع في عبادة من العبادات أو في معاملة من المعاملات، فإنه يصلح أن يكون دليلا لهذا الباب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكم الشرعي، ذكر الحكم الشرعي ثم نبه على بعض الشروط أو انتفاء الموانع التي تمنع قبول هذه الصدقة أو قبول هذه الصلاة. فالشرط الطهارة، إذا لم يتطهر فقد هذا الشرط، إذن فقد الحكم الشرعي وهو الصلاة، فيقال لم يصلي لأنه بغير طهور. والصدقة إذا كانت من الحرام منع قبولها، هذا مانع، من الموانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث يبين بعض هذه الشروط ويبين أن هناك موانع تمنع من إيصال الحكم الشرعي لعمل ما. أما أمثلة ذلك فهي كثيرة وسيأتي إيرادها إن شاء الله، لكن ننبه على مثالين. المثال الأول في الصلاة، نعلم أن للصلاة شروطا، أن للصلاة شروطا ولا بد من توفرها، وأن هناك موانع لا بد من انتفائها. لو حدث مانع من هذه الموانع لم تقبل هذه الصلاة، ومن ذلك الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله عز وجل في هذه الصلاة وفي هذه العبادة مانع من موانع قبولها، وكذا الشروط التي هي معلومة عند الفقهاء وهي 9 شروط في حق وعبادة الصلاة. أما الثاني، المثال الثاني الميراث. الميراث لا يتحقق لشخص ما الحكم له بأن له شيئا من الميراث إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. فمن توفر الشروط أن يكون له سبب نكاح، سبب ميراث من نكاح أو ولاء أو نسب، هذه شروط لا بد من توفرها فيه. فإذا لم يكن عنده شيء من هذه الأسباب التي توصله للإرث يقال ليس له شيء، لا يحكم له بشيء من الميراث. إذا لم يكن له نسب من هذا الميت أو قرابة، إذا لم يكن له من جهة النكاح أو كذلك من جهة الولاء. في جانب الموانع، لو وجدت هذه الموانع منعته من الإرث، كما هو معلوم إذا قتل مورثه عمدا، إذا قتل مورثه عمدا ذهب عنه الإرث، أو كذلك إذا كان هو مسلم وهذا المورث كافر، أو العكس، فإنه لا يرث هذا من ذاك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هناك حتى يتحقق حكم الميراث لشخص ما لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه من الأمور المهمة في الفقه الإسلامي، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا البيت الشعري من المنظومة. ما هو البيت؟ نعم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من يعيد؟ بلال. هشام. والموانع؟ علي. عندك يا أبا بكر؟ سلطان. بأسامة. إبراهيم. والموانع ترتفع وتمتنع؟ ترتفع. طيب أحسنتم. هذا البيت من المنظومة، مر معنا ما يتعلق به وما هي أهمية القاعدة الفقهية المذكورة وصيغتها وأدلتها وشيء من أمثلتها، وبقي أن نذكر معنى وشرح هذا البيت. قوله رحمه الله ولا يتم الحكم، لا يتم من التمام، والتمام هو استيفاء الأركان والشرائط، استيفاء الأركان والشرائط، وهو غير الكمال. فرق بين التمام والكمال. التمام هو استيفاء الأركان والشروط، والكمال استيفاء الأركان والشروط والمستحبات، يعني يكون أوعب. فهنا المراد تمام الشروط، أن تتم له الشروط وتنتفي الموانع، يعني يركز على ماذا؟ على الأركان، على الأركان وعلى الشروط دون النظر إلى المستحبات. وهو أو كلمة يتم مأخوذة من تم الشيء يتم إذا استكمل أجزاءه. أما معنى كلمة الحكم لا يتم الحكم، الحكم أصله في اللغة المنع، ومنه قول جرير ابن عطية: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضبا. أحكموا سفهاءكم، استعمل كلمة أحكموا على معنى امنعوا، امنعوا سفهاءكم. والحكم نوعان، الحكم نوعان، حكم شرعي وحكم عقلي. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي، كما مر معنا سابقا، وإذا يسر الله بالإتيان بشيء من ذلك لاحقا. والحكم الشرعي هو ما يتعلق بالأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، وهو المراد، المراد هو معالجة في هذه القاعدة الفقهية، معالجة الأحكام الشرعية. أما القسم الثاني وهو الحكم العقلي فليس مرادا هاهنا، ليس مرادا هاهنا، وذلك بالأحكام التي تتعلق بالعقل ولا صلة لها بالشرع، هذه لا تتناول في هذا الموضوع. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك حكم ثالث يسمونه بالحكم العرفي، ليس له مجال في هذا الباب أو في هذا الموضوع، لأن هذا الباب ليس له تعلق بمسائل أو بالأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية. ولا يتم الحكم حتى تجتمع، أي تحصل وتتوفر وينضم بعضها إلى بعض. ما هي هذه التي تجتمع؟ قال: حتى تجتمع كل الشروط، كل الشروط أي جميع الشروط، فلا يتخلف منها شرط، لابد أن يتوفر في الحكم الشرعي حتى نثبت صحته، أن هذا العمل صحيح أو فاسد، حتى تجتمع كل الشروط. والشروط جمع شرط، وهو لغة بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط وشرائط. وأما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء أشراطها، أي علاماتها، وجمعه أشراط. وأما في الاصطلاح فمعنى الشرط في اصطلاح الفقهاء هو ما يلزم، لاحظ هذا، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. توضيح ذلك: الطهارة مثلا هي لازمة أو شرط في الصلاة، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود ماذا؟ الصلاة. إذا لم يكن قد تطهر حينئذ انتفى أمر الصلاة، لو صلى وهو بدون طهارة صلاته غير صحيحة. إذن بنينا الحكم على شرط لا بد من توفره، هذا الشرط ما يلزم من عدمه إذا عدم عدم الحكم له وعدم العمل، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة في ذلك الوقت، فقد يتطهر الشخص ويتوضأ ويتهيأ وليس ثم وقت صلاة في ذلك الحين، فلا تلزمه الصلاة في ذلك الحين إلا إذا أتى وقتها. إذن هذا هو معنى قول الفقهاء والأصوليين، أن معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إن فهمتم فالحمد لله، وإلا فلا بأس إن شاء الله. البقية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شرحا لشيء من البيت المذكور في المنظومة، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ولا يتم من التمام، وفرق بين التمام والكمال، فما الفرق؟ نعم، التمام استيفاء الأركان أو الأمور الأساسية، والكمال استيفاء الأركان وزيادة على ذلك من المستحبات ونحوها. نعم. ولا يتم الحكم، ما المراد بالحكم هنا؟ ما المراد بالحكم هنا؟ ما المراد به هنا؟ هذا لغة عموة. ما المراد به هنا؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أم وضعيا، حتى تجتمع كل الشروط. تجتمع يعني ما معنى؟ تحصل وتتوفر وينضم بعضها إلى بعض، كل الشروط أي جميع الشروط فلا يتخلف شرط. ما معنى الشرط؟ أولا معناه في اللغة إلزام الشيء والتزامه. طيب، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أحسن. مثال ذلك عندك الطهارة شرط في صحة الصلاة. طيب، إذا فقدت الطهارة حينئذ إن عدم الحكم الشرعي للصلاة فلا صلاة صحيحة. طيب، وإذا وجد لا يلزم وجود الصلاة أو عدمها، لا يلزم، قد يتطهر ولا يكون هناك وقت صلاة. طيب، قال والموانع ترتفع. الموانع جمع مانع، وهو اسم فاعل من المنع، والمراد به في اللغة الحيلولة. المنع هو الحيلولة. وأما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين والفقهاء، فهو ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع وجد أو إن عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الحيض بالنسبة للصلاة، يلزم من وجود الحيض عند المرأة عدم الصلاة لأنه من الموانع، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة لذاته. وقوله ترتفع أي تزول، والارتفاع يأتي في اللغة لمعان عدة، منها العلو ومنها التقدم ومنها الانتقال ومنها الزوال، والمراد به هنا الزوال، أي أن هذه الموانع تزول حتى يحكم على الشيء بالحكم الشرعي كونه صحيحا أو غير صحيح. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. تعلقوا بهذه القاعدة الفقهية مباحث. المبحث الأول: ما هو تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح؟ الحكم الشرعي معناه هو ما اقتضاه خطاب الشرع، هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا هو تعريف الحكم الشرعي. قوله نفسر أو نشرح هذا التعريف حتى يتضح معنى الحكم الشرعي. قوله ما اقتضاه أي ما دل عليه، ما دل عليه خطاب الشرع، وخطاب الشرع المراد به الكتاب والسنة، هذا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين أو بأعمال المكلفين، يعني ما يتعلق بأعمال المكلفين من أقوال أو أفعال أو إيجاد بعضها أو ترك بعضها. والمكلفون جمع مكلف، والمراد بالمكلف العاقل البالغ. إذا قيل لك من المكلف تقول العاقل البالغ، هذا هو معنى المكلف. فالخطاب ما دل عليه خطاب الشرع من القرآن والسنة متعلق بأعمال المكلفين، هذا هو الحكم الشرعي. كيف أنواع الخطاب هذه؟ قال من طلب، من طلب، والطلب الأمر والنهي، سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية. على سبيل الإلزام افعل، أقم الصلاة، فاجتنبوه، أمر بالترك أو بالفعل. وكذا النهي كما يرد في القرآن كثيرا: ولا تقربوا الزنا إلى آخره، هذا الطلب. أو تخيير، هذا إشارة إلى المباح، لأن الأمر المباح يخير فيه صاحبه بين فعله وتركه، هذا هو المباح، يقال له أو يقال في حكمه يقتضي التخيير. أو وضع، هذا الوضع باعتبار ما يتعلق بالحكم الشرعي من أسباب أو شروط أو موانع تقتضي هذه صحة ذلك العمل أو فساده، إلغاءه أو نفوذه، هذا معنى هذه الأمور الوضعية. أو وضع يعني قد يدل خطاب الشرع، خطاب القرآن، خطاب السنة على حكم وضعي متعلق بسبب من الأسباب، يعني لا يتم هذا الحكم إلا بهذا السبب أو بشرط من الشروط أو بانتفاء مانع من الموانع وهكذا. إذن هذا هو تعريف الحكم الشرعي، وهو المبحث الأول في هذا الباب أو في هذا الموضوع. المبحث الثاني في أقسام وأنواع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنواع، بل يقال نوعان: الأول الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا تعريف الحكم الشرعي، نذكر الآن أقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم على قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يشتمل على خمسة أحكام، وسمي تكليفيا لأنه يقع بامتثاله كلفة. وهذه الأحكام الخمسة هي التي قد يطلق أو يطلق بعض الفقهاء عليها في حكم ما، يقول هذا تجري عليه الأحكام الخمسة. فما هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ الأحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمستحب والحرام أو المحرم والمكروه والمباح. هذه خمسة أحكام تكليفية، بمعنى إذا قيل لك ما حكم كذا أنت تنظر إلى هذه الأحكام الخمسة، إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. أما بالنسبة للواجب فهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، وأما المستحب ويسمى مندوبا فإنه ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، والمحرم ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الإلزام، والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه لا على وجه الإلزام، والمباح ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، خيره بين فعل ذلك الشيء وتركه، ومن ثم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إذا تعلقت به نية فإنه يثاب على نيته. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. أما الحكم الوضعي فإنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية وله ارتباطات بأشياء أخرى. هذه الثلاثة الأمور: الأسباب، الشروط، الموانع، وهذه سيأتي بيانها بشيء من التفصيل. الأسباب: هذا سبب كذا، مثلا بعض الأسباب دخول أو نقول زوال الشمس سبب للإذن بالصلاة، سبب للإذن بالصلاة. كذا أيضا في الشرط كما مر معنا في الإرث: تحقق موت المورث، هذا هو شرط لا بد من لقسمة التركة. المانع كوجود مثلا في الإرث من قتل مورثه عمدا أو من كان كافرا ومورثه مسلما، فهنا منع بسبب هذا المانع من أن ينال الإرث منه. هذه الأسباب والشروط والموانع التي سيأتي إن شاء الله ذكرها تسمى أحكام وضعية، تسمى أحكاما وضعية لأن الشارع وضعها من أجل صحة الشيء وفساده. لماذا وضعت هذه الأسباب والشروط والموانع؟ وضعت من أجل أن يثبت للشيء صحة أو فساد، تقول هذا العمل صحيح لأنه توفرت فيه شروط وانتفت فيه منه الموانع، أو تقول فاسد لأنه تخلف عنه شرط أو اقترب أو حصل منه أو له مانع. فإذا يقال الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء والصحة والفساد. وما الفرق بين الحكمين بين النوعين؟ هناك استطرد أو أكثر الأصوليون من ذكر الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ومن أحسن هذه الفروق وهو الذي نذكره، من أحسن الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتعلق بالعامل نفسه، بالعامل نفسه، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بعمل العامل، بعمل العامل. هذا واضح، وهو من أحسن ما ورد في الفرق بينهما. ذاك يتعلق بالعامل نفسه، إذا فعل شيئا هنا حصل، تقول محرم، مكروه، مباح، مستحب، واجب، بسبب هذا العمل تعلق بالعامل نفسه. وأما بالنسبة للحكم الوضعي فإنه لا يتعلق بالعامل، وإنما يتعلق بعمله من حيث وجود السبب، وجود الشرط، وجود المانع، ومن ثم أصحيح هو أم فاسد إلى آخر ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. حكمة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا في الدرس السابق أقسام الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي، فكم أقسام الحكم الشرعي عندك؟ ما تعرف؟ عندك يا عبد الرحمن؟ خمسة. أقسام الحكم الشرعي قسمان، ما هما؟ التكليفي، الحكم التكليفي، والحكم الوضعي. طيب التكليفي كم عدده يا أبا عبد الرحمن؟ كم أقسامه؟ ما حضرت أمس؟ طيب كم عددها؟ خمسة أحكام، الأحكام التكليفية الخمسة. ما هي؟ الواجب، والمستحب، المحرم، المكروه، المباح، هذه خمسة تسمى الأحكام الخمسة. إذا أطلقت الأحكام الخمسة يا محمد فما المراد؟ هذه الخمس. طيب الثاني الحكم الوضعي يا سلطان، كيف الحكم الوضعي هذا؟ مثل ماذا؟ يذكر فيها ثلاثة الأسباب، وهي تضم أكثر من ذلك لكن هذه الأبرز منها والأظهر، الأسباب والشروط والموانع. طيب ناتي الآن لمباحث هذه القاعدة الفقهية في بيان الشرط، بيان الشرط. الشرط إذا ذكر ما يبينه فإن مواضيعه على التالي: أولا تعريفه وقد مر، ثانيا أمثلته وقد مر ذكرها، ثالثا أقسامه. الشرط ينقسم إلى قسمين: شرط شرعي وشرط جعلي أو وضعي. أما الشرعي فهو الشرط الذي مصدره الشرع، يعني الشرط الذي جعلته الشريعة الإسلامية شرطا، مثل الطهارة للصلاة. الطهارة شرط شرعي لأنه جاء من ماذا؟ من الشرع للصلاة. أو الملك للمبيع، كأن يكون الذي يبيع مالكا لذلك المبيع، لتلك السلعة. فإذا لم يكن مالكا فلا بيع تام ولا منعقد لاختلال هذا الشرط. أما الشرط الجعلي ويسمى بالشرط الوضعي، فهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم لا في عباداتهم. يشترط في البيع والشراء شيئا، يقول أنا أبيعك هذه السيارة لكني أشترط أن تحملني هذه السيارة إلى البيت وبعدها خذ هذه السيارة. شرط. هذه الشروط التي تكون في معاملات الناس وليست مصدرها الشرع وإنما معاملة الناس بعضهم لبعض تسمى بالشروط الوضعية أو الشروط الجعلية. وما المراد في هذه القاعدة الفقهية؟ هل هو القسم الأول الشرط الشرعي الذي سنتحدث عنه بأن الحكم الشرعي لا يتم إلا إذا توفر فيه الشرط؟ الجواب: المقصود بالشرط هو الأول الشرط الشرعي. أما النوع الثاني الشرط الجعلي فستأتي له قاعدة مهمة بعد ذلك، بعد ذكر هذه المباحث إن شاء الله. رابعا، مما يتحدث به في باب وموضوع الشرط: الفرق بين الشرط والركن. الفرق بين الشرط والركن، ما الفرق؟ ها، عند من؟ ما الفرق بين الشرط والركن عندك؟ الشرط يكون خارج العبادة والركن يكون داخل العبادة، هكذا؟ يعني بمعنى يقال الفرق بينهما، بين الشرط والركن، أن الشرط يكون خارج العبادة لا يكون جزءا من العبادة، أما الركن فيكون جزءا من العبادة. مثال ذلك: الطهارة شرط للصلاة، الركوع ركن في الصلاة. الركوع ركن في الصلاة. طيب، نعم، الركن ماذا؟ أعد. أي نعم نعم. كلاهما سواء. طيب، أيضا يضاف إلى ذلك أن الشرط والركن يشتركان في شيء. الشيء الذي يشتركان فيه أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، كما ذكر انعداما أو فسادا، أو يقال صحة أو فسادا أو إلغاء ونفوذا. هذا من حيث وجه الاشتراك. إذن هناك وجه اشتراك بين الشرط والركن، وهناك وجه افتراق. من يأتي به؟ ها، عندك يا محمد؟ ما وجه الاشتراك بين الشرط والركن؟ عاصم، الشيء الذي يشترك فيه الشرط والركن أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء، وجود الشيء. طيب، وما وجه الافتراق عندك؟ أنه يكون خارج العبادة والركن يكون داخل العبادة. نكتفي بهذا، وإلهنا وبارك الله فيكم. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا في الدرس السابق مبحثا من مباحث الموضوع الذي ذكرناه، أن الحكم الشرعي لا يتم إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. فما هي أقسام الشرط؟ ما هي أقسام الشرط عندك يا عرفات؟ شرط شرعي وشرط جعلي أو وضعي، ما الفرق بينهما؟ الشرعي هو ما جعلته الشريعة شرطا، والوضعي أو الجعلي ما وضعه الناس في هذا هكذا في معاملاتهم وتصرفاتهم. طيب، ننتقل الآن إلى ذكر مبحث من مباحث هذا الباب، وهو في المانع. المانع الكلام فيه إلى ثلاث فقرات، يقسم إلى ثلاث فقرات. الفقرة الأولى تعريفه وقد مر ذلك، الثانية أمثلته وقد مر ذكر شيء منها، الثالثة أنواعه. أنواع المانع، للمانع نوعان أو قسمان. الأول مانع للحكم، المانع للحكم، ومعنى ذلك أن يقع فعل من المكلف يستوجب حكما شرعيا لوجود أو لتحقق الأسباب الموجبة لذلك الحكم، فوضعت الشريعة مانعا من الموانع دون تنفيذ هذا الحكم. مثال ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أو جامع الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. هذا ذكر أهل العلم، بل جمهور أهل العلم، أنه يعد أن الأبوة تعد مانعا من إقامة، تمنع من إقامة القصاص على الوالد القاتل، تمنع ذلك، مع أن الشروط الأخرى التي توفرت في الوالد موجودة وحاصلة، إلا أن الشريعة جعلت الأبوة لعظم مكانها وحقها، ولأن الحق أعظم من حق الولد، جعلت الأبوة مانعة من موانع القصاص، مع أن هناك استيفاء لشروط أخرى، مع أن هناك استيفاء لشروط أخرى، إلا أنه لما وجد مثل هذا دل على أن الأبوة مانعة من ذلك. هذا مانع للحكم، مانع للحكم. الثاني مانع للسبب، ومعنى ذلك أن الشريعة تكون قد قررت حكما تكليفيا بناء على وجود سبب، اقتضى وجوده، وجود هذا السبب وجود ذلك الحكم الشرعي المعين، لكن عرض قبل إعمال ذلك السبب عرض له مانع فأسقط السبب وأسقط الحكم، يعني إسقاط السبب إسقاط للحكم. مثال ذلك: مكلف بلغ أو ملك نصاب الزكاة وحال الحول عليه، حال الحول وهو عنده، لكنه جمع هذا المال من أجل دين، يقضي دينا، جمعه فلما اجتمع له المال جاء، يعني اكتمل العام، اكتمل العام، فهنا جمعه لذلك المال كان من أجل ماذا؟ من أجل قضاء الدين. فحصل أن تم العام، يقدم حينئذ دفع ذلك المال لقضاء الدين، وما فضل أو زاد يكون حينئذ فيه الزكاة، وما لم فلا يسقط هذا الحكم. هذا مانع للسبب، مانع للسبب، والسبب ما هو السبب وما هو الذي منع هنا في هذه المسألة، ما هو السبب وما هو الذي منع، ما هو السبب المقتضي لهذا الأمر أو لهذا الحكم؟ أنه ملك النصاب، ملك النصاب، نعم، وهو جاء هذا السبب الآخر ليمنع هذا الحكم، ومن ثم يمنع أسبابا أخرى حوله، فيقال حينئذ كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.